بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فلما ذكر المصنف رحمه الله هو الإمام الجويني إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله في ورقاته مقدمات أصول الفقه التي هي تعريفه والمقدمة المنطقية وما يتعلق بالأحكام الشرعية، شرع في ذكر أبواب أصول الفقه، فقال: وأبواب أصول الفقه أقسام الكلام والأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والظاهر والمؤول والأفعال والناسخ والمنسوخ والإجماع والأخبار والقياس والحظر والإباحة وترتيب الأدلة وصفة المفتي والمستفتي وأحكام المجتهدين. ذكر المصنف الأبواب التي احتوى عليها مؤلفه، وهي أبواب أصول الفقه إجمالا، ثم شرع في ذكرها تفصيلا جريا على طريقة المتقدمين المتأخرين عفوا، الذين يذكرون الشيء إجمالا ثم يذكرونه تفصيلا، بخلاف المتقدمين فإنهم يذكرون الشيء تفصيلا ثم يذكرونه إجمالا. ولا شك أن طريقة المتأخرين أولى لما فيها من تصوير المسائل للطالب التي سيتناولها في المبحث المراد بيانه. وهذه الطريقة عند علماء البديع في علم البلاغة تسمى بطريقة التقسيم، وهو ذكر الشيء المتعدد ثم إضافة كل شيء ثم إضافة كل شيء لما هو إليه على سبيل التعيين، كما في قوله جل وعلا: كذب ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فقال المصنف في بيان الباب الأول من أبواب أصول الفقه: فأما أقسام الكلام. فالفاء في قوله فأما هي الفاء الفصيحة التي أفصحت عن جواب شرط مقدر، فكأنه قال: إذا عرفت أبواب أصول الفقه إجمالا وأردت أن تعرفها على سبيل التفصيل فأما أقسام الكلام إلى آخر كلام. وأما هي حرف شرط وتفصيل، ولذلك لابد فيها من اقتران خبرها بالفاء التي هي الفاء الرابطة لجواب الشرط، نحو قوله تعالى: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا الآية. وهذه الفاء قد تكون مذكورة حقيقة وقد تكون حكما وتقديرا، نحو قوله تعالى: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم، والتقدير: فأما الذين اسودت وجوههم فيقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم. ولذلك إذا قال المتكلم أو الخطيب أو المؤلف بعد إتيانه بخطبة الحاجة أو بعد إرادته الانتقال من موضوع إلى موضوع أما بعد، لا بد أن يقرن ذلك بالفاء الرابطة لجواب الشرط، لأنها على تقدير مهما يكن من شيء من بعد هذا على الانتقال. أما ها هنا فليست أما السابقة، لأن أما السابقة هي للانتقال، أما هذه للتفصيل، وكلاهما يتضمن معنى الشرط، كلاهما يتضمن معنى الشرط. وأقسام الكلام أي أنواعه، وهذه الأقسام التي ذكرها أقسام للكلام باعتبارات مختلفة كما سيأتي بيانه. أما قوله الكلام فالكلام في اللغة هو اسم لكل ما يتكلم به سواء كان مفيدا أو لم يكن مفيدا، فيطلق على الأصوات المجموعة المؤلفة من الحروف على وجه الحقيقة، وقد يطلق على غير هذا مما يسمى بالدوال الأربع أو المفهمات الأربع التي هي الخط والإشارة والعقد والنصب، يطلق عليها أنها كلام لكن على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. فإذا ورد كلمة الكلام فالأصل أن يتوجه إلى الملفوظ به الذي يتكون من حروف معروفة ولا يحمل على غيره من المفهمات الأربع إلا إذا وردت القرينة التي تدل على ذلك، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للأشاعرة الذين أرادوا أن يحملوا الناس على مذهبهم في صفات الله عز وجل فقالوا الكلام في اللغة هو اسم لكل ما أفاد سواء كان صوتا أو خطا أو إشارة أو عقدا أو نصبا، واستدلوا بقول الأخطل المعروف، وستأتي معنا المسألة بالتفصيل في مبحث الأمر وهل للأمر صيغة تدل عليه أم لا. أما الكلام في اصطلاح النحويين فهو اللفظ المركب، والمصنف رحمه الله قصد هنا الكلام في اصطلاح النحويين على تنبيه سيأتي ذكره في باب الحقيقة والمجاز. وإذا كان المقصود هنا هو اصطلاح النحويين إن الكلام في اصطلاح النحويين كما هو معروف هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، ولذلك قال المصنف رحمه الله فأقل ما يتركب منه الكلام، فلا بد في الكلام النحوي من قيد التركيب، والمقصود بالتركيب ها هنا الإسناد الذي هو إضافة كلمة إلى أخرى على وجه إسنادي يفيد، على وجه إسنادي يفيد. فالكلام على هذا هو ما تضمن كلمتين فأكثر بالإسناد. والمصنف رحمه الله في هذا المبحث الذي هو الباب الأول من أبواب أصول الفقه وهو الكلام وأقسامه ذكر ثلاثة أقسام للكلام باعتبارات مختلفة. القسم الأول الذي ذكره هو باعتبار ما يتركب منه الكلام، والقسم الثاني باعتبار مدلوله، والقسم الثالث باعتبار استعماله. فباعتبار ما يتركب منه الكلام قال المصنف فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان أو اسم وفعل أو اسم وحرف أو فعل وحرف، هذا هو القسم الأول من أقسام الكلام وهو باعتبار ما يتركب منه. ولا شك أن المقصود بالتركيب كما تقدم هو إسناد كلمة إلى أخرى بضمها إليها على وجه يفيد سواء كان هذا الإسناد لفظيا أو تقديريا، وهذا ما يسمى بالتركيب الإسناد. أما التركيب المزجي أو التركيب الإضافي فهذا ليس من قبيل المركب وهو من قبيل المفرد، لأن ضابط المفرد والمركب كما مضى معنا أن المركب ما يدل جزءه على جزء معناه بخلاف المفرد فهو ما لا يدل جزءه على جزء معناه. إذا سميت إنسانا عبد الله فهو مركب من كلمتين لكنه تركيب إضافي لا يدل جزءه على جزء معناه لأن المقصود به هو العالمي. وأيضا التركيب المزجي كحضر موت أو بعلبك أو غير ذلك أو معد كرب، هذه كلها ليست من قبيل المركب في شيء وإنما هي من قبيل المفرد. والمقصود بالتركيب هنا هو التركيب الإسنادي الذي يوافق التركيب عند علماء المنطق فيما يدل جزءه على جزء معناه. وإذا كان التركيب هنا هو التركيب الإسنادي الحاصل بضم كلمة إلى أخرى على وجه يفيد، علمنا بأن ركن الكلام هما ركنا الإسناد اللذان هما المسند والمسند إليه. فالكلام لا يكون مركبا إلا إذا اشتمل على ركني الإسناد اللذين هما المسند والمسند إليه. وإذا نظرنا إلى أنواع الكلم وأقسام الكلمة الثلاث من حيث الإسناد وعدمه وجدنا بأن الحرف لا يتأتى فيه الإسناد بحيث أنه لا يكون لا مسندا ولا مسندا إليه. أما الاسم فهو كما يكون مسندا يكون مسندا إليه، ولذلك على وسما على قسميه الفعل والحرف، لأنه كما يكون مسندا يكون مسندا إليه. أما الفعل فيكون مسندا ولا يكون مسندا إليه. وإذا عرفنا ذلك تبين لنا بأن ركني الإسناد إما أن يكونا اسمين وإما أن يكونا اسما وفعلا لا غير، لأن الاسم والفعل هما اللذان يتأتى فيهما الإسناد. وعلمنا بطريق اللزوم بأنه لا بد في الكلام من وجود الاسم لأنه دائما هو المسند إليه. ولذلك انحصرت الجملة عند النحويين في قسمين، جملة اسمية وجملة فعلية، وكل من الجملة الاسمية وجملة الفعلية كل من الجملة الاسمية والجملة الفعلية لا بد فيهما من الاسم. فالجملة الاسمية مبتدأ وخبر وهما اسمان، والجملة الفعلية تتكون من فعل وفاعل، والفاعل لا بد أن يكون اسما. وبالتالي علمنا بأن أقل ما يتركب منه الكلام هو اسمان أو اسم وفعل، لأن الفعل لا يكون مسندا إليه وإنما يكون مسندا، والحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه. وبهذا يعلم أن الإسناد لا يكون في الكلمة، خلافا لمحمد بن طلحة الإشبيلي كما حكى عنه ذلك السيوطي في همع الهوامع شرح جمع الجوامع في اللغة، فزعم أن الكلمة الواحدة قد تكون كلاما إذا قامت مقامه، ومثل لنا بقولهم نعم في جواب السؤال، فقال نعم هي كلمة ومسندة. ونحن نعلم أن نعم ولا ليس هما الكلام، وإنما الكلام هي الجملة المقدرة. فإذا قلت هل جاء زيد فقيل نعم، فتقديره نعم جاء زيد، فالجملة المقدرة بعد نعم أو لا هي الكلام، وهي التي اشتملت على الإسناد لا الكلمة. وإذا تقرر ما مضى آنفا نعلم أن الاسم ركن لا بد منه في الجملة لأنه هو المسند إليه وعليه، فلا يمكن تركب الجملة من فعلين لافتقارها إلى مسند إليه الذي هو أحد ركني الإسناد. وهذا باتفاق، كما أنه لا يمكن أن يتركب الجملة من حرفين، وهذا أيضا باتفاق، كما أنه لا يمكن أن يتركب الكلام من اسم وحرف غير حرف النداء، لأن حرف النداء يقوم مقام الفعل، لذلك صح تركب الكلام منه في قولك يا زيد يعني أدعو زيد. وعلى هذا يحمل قول المصنف أو اسم وحرف، ولكنه في الحقيقة لم يتركب من اسم وحرف، إنما تركب من اسم وفعل، لأن الحرف هنا ناب عن فعل وهو أدعو. وهذا هو مذهب الجمهور خلافا لأبي علي الفارسي، واختاره المصنف وغيره من صحة تركب الاسم من حرف استلالا بتركيب الاسم مع حرف النداء. ورد هذا كما قدمنا بأن الإسناد إنما كان بين الاسم والفعل الذي نابت عنه الذي ناب عنه حرف النداء، فالتركيب في مثل يا زيد هو من فعل ومنادى، فعل ومنادى وهو الاسم. ولذلك نصبنا المنادى بحرف النداء لأنه قام مقام الفعل. ومنه يعلم أن قول المصنف في أقل ما يتركب منه الكلام أو اسم وحرف هو تجوز، إذ المقصود ها هنا على من قال به هو خصوص الاسم وحرف النداء وليس كل حرف، لأن غير حرف النداء يتفقون على أنه لا يكون مسندا ومسندا إليه، ولا يمكن أن يتركب الإسناد من اسم وحرف غير حرف النداء باتفاق، وإنما الخلاف في الاسم مع حرف النداء. فقول المصنف هو اسم وحرف هو على سبيل التجوز، إذ المقصود هنا خصوص الحرف الذي هو حرف النداء، كما أنه لا يمكن الإسناد من فعل وحرف. والمصنف رحمه الله قال أو فعل وحرف، وهذا غير صحيح، لأن قولنا ما قام أو لم يقم هذا كله إسناد على الإغمار، لأن هذا الإسناد إما يكون حقيقيا وإما يكون تقديريا كما مضى. فقولنا ما قام أو لم يقم، ما قام زيد ولم يقم زيد، فهنا فيه الإسناد. ولذلك يرى الطوفي رحمه الله في شرح مختارس الروضة في تعريف الكلام أن الأولى في تعريفه هو ما تضمن كلمتين بالإسناد على وجه يفيد. قال الطوفي إنما قالت ما تضمن ولم يقل ما تألف أو تركب من كلمتين ليدخل فيه مثل اضرب ونحوي، لأنه متضمن كلمتين، مما أحد جزئي غير ملفوظ به لكنه في ضمن الملفوظ به. قال والتضمن أخص من التركيب والتأليف، لأن التركيب والتأليف لا بد فيهما من شيئين يركب أحدهما الآخر أو يألفه، بخلاف التضمن فإنه حصول شيء في ضمن شيء آخر أي في طيه، فلا يكون ملفوظا به كالفاعل في فعل الأمر وفي الماضي والمضارع إذا سبقه ظاهر يرجع إليه، نحو اضرب وزيد ضرب ويضرب. إذن الكلام ينحصر في الجملة الاسمية والجملة الفعلية، ومن الجملة الاسمية جملة الظرفية، ومن الجملة الفعلية جملة النداء وجملة الشرط. لا يمكن أن تخرج الجملة عن هذين القسمين اللذين هما الجملة الاسمية والجملة الفعلية. أما ما اعترض به في جملة الشرط أو جملة النداء أو الظرف وجملة الظرف، بعضهم جعلها أقسام مستقلة، وصحيح أنها ليست أقسام مستقلة، فالجمل الظرفية جمل الظرفية داخلة في الجمل الاسمية، وجمل النداء وجمل الشرطية داخلة في الجمل الفعلية. طيب إذا تبين لنا ذلك، ما هي النسبة الحاصلة بين الجملة والكلام؟ هل الجملة هي الكلام أم أحدهما أعم من الآخر؟ هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل هي الترادف أم العموم والخصوص المطلق؟ الذي رجح ابن هشام والسيوطي والجرجاني وغيرهم هو أن الجملة أعم من الكلام المطلق، لأنه ليس من شرطها الإفادة. قال ابن هشام ولذلك تسمعهم يقولون جملة الشرط وجملة الجواب، ولا شك أن جملة الشرط لا تستقل بالإفادة، في قولك إن جاء زيد تسمى جملة ولم تكن مفيدة، بخلاف الكلام فلا بد فيه من الإفادة. وما ذكر المصنف رحمه الله في القسم الأول من أقسام هذا الباب هو مختص بعلم النحو، هو من مباحث علم النحو كما هو معروف. ثم قال المصنف رحمه الله في القسمة الثانية قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وهذا تقسيم للكلام باعتبار مدلوله، أي أن مدلول الكلام إما يكون الأمر أو النهي أو الخبر أو الاستخبار. والعلماء يختلفون في أقسام الكلام بهذا الاعتبار، غير أن الحذاق من النحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة كما يقول السيوطي على انحصار الكلام باعتبار مدلوله في قسمين هما الخبر والإنشاء. أما باقي الأقسام الأخرى فإما أن تكون من قبيل الخبر وإما أن تكون من قبيل الإنشاء. فما ذكر المصنف من الأمر والنهي والأمر والنهي والاستخبار هذه كلها أقسام للإنشاء، لأن الاستخبار هو الاستفهام. ويبقى القسم الثاني وهو الخبر، فالأمر والنهي والاستخبار يجمعها شيء واحد وهو الإنشاء، والقسم الثاني هو الخبر. والخبر في لغة هو النبأ، الخبر في اللغة هو النبأ، وهو اسم لما ينقل ويتحدث به. أما في الاصطلاح فهو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته، وسنتعرض لشيء من قيود هذا التعريف ومحترزاته ضمن باب الأخبار في ما سيأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى. أما القسم الثاني فهو الإنشاء، وهو في اللغة إيجاد الشيء ابتداء، أنشأه أي أوجده ابتداء. أما في الاصطلاح فهو ما لا يحتمل الصدق ولا الكذب لذاته. وهذا الإنشاء ينقسم إلى قسمين، إنشاء طلبي وإنشاء غير طلبي. والطلبي هو ما يستدعي مطلوبا غير حاصل وقت الطلب، وهذا خمسة أنواع: الأمر والنهي والاستفهام وهو ما عبر عنه المصنف بالاستخبار، والتمني والنداء، هذا يسمى إنشاء الطلب. أما القسم الثاني فهو الغير الطلبي، وله أساليب وصيغ كثيرة من التعجب والقسم والعرض والتحضير وغير ذلك. ومحل تفصيل هذا الباب أو هذا القسم من أقسام الكلام هو علم المعاني من علم البلاغة، بل إن علم المعاني ينحصر في هذين القسمين كما هو معلوم. أول شيء تدرسه في علم المعاني، بل علم المعاني إذا درسته تجده منحصرا في بابي الخبر والإنشاء. فيقولون الكلام ينقسم إلى خبر وإنشاء، ثم يتكلمون عن الخبر وأنواع الإسناد وأضرب الخبر وصيغ المؤكدات وإلى آخره، ثم يتكلمون عن الإنشاء ويتكلمون عن الأمر والنهي والاستفهام والمدلول الأصلي لكل ضرب من أضرب الإنشاء مع ما يخرج عنه لوجود القارنة والدليل. فعلم المعاني منحصر في هذا، وفعلم النحو وعلم المعاني اشتركا في كون موضوعهما هو الكلام من حيث كونه مسندا، إلا أنهما اختلفا في الاعتبار. فمحل الخبر والإنشاء هو الإسناد، لأن الإسناد إما يكون خبريا وإما يكون إنشائيا. ومنه ندرك العلاقة بين هذا القسم من أقسام الكلام والذي قبله، إذ إن كليهما تعلق بالكلام من حيث كونه مركبا تركيبا إسناديا مفيدا. فموضوع علم النحو وعلم المعاني هو الكلام من حيث تركيبه، غير أن النحو يعالجه من حيث اللفظ والمعاني يعالجه من حيث المعنى. ولذلك يسمى علم المعاني ماذا يسمى؟ ها هنا فيه محذوف مقدر معاني النحو. المعاني ألف واللام فيه للعهدية، والمقصود به معاني النحو. ولذلك يعتبر من التتمات الضرورية لإدراك وإتقان علم النحو. فوجه الشبه بينهما أن كليهما يكون في المركب، أي الجملة الاسمية والفعلية، سواء قصد بها الإنشاء أم الخبر. ووجه افتراقهما هو أن النحو نظره للألفاظ المركبة من حيث الإعراب، أما علم المعاني فنظره للألفاظ المركبة من حيث مدلولاتها ومعانيها. أما القسم الثالث من أقسام الكلام الذي ذكره المصنف هو تقسيم له باعتبار استعماله، فقال: ومن وجه آخر ينقسم لحقيقة ومجاز. ثم عرف الحقيقة فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز به عن موضوعه. ثم ذكر أقسام الحقيقة وأقسام المجاز، وهذا من أهم الأبواب التي يتناولها الأصوليون في كتبهم. وهذا المبحث الذي هو مبحث الحقيقة والمجاز له جانبان: جانب يدرسه علماء البيان في علم البلاغ، وجانب يدرسه علماء أصول الفقه من حيث علاقته بالأحكام الشرعية. فهذا الموضوع مشترك بين علم البيان في البلاغة وبين علم أصول الفقه، غير أن تناول الأصوليين له يفترق عن تناول البيانيين له، وإن اشترك في بعض المباحث لتوقف معرفة الباب عليها. أما من حيث الغرض فغرض البياني هو إبراز محاسن الكلام وأضربه من حيث تأثيره في السامع أما تناول الأصوليين له فمن حيث دلالته على الأحكام الشرعية. فالكلام من حيث استعماله ينقسم إلى قسمين هما الحقيقة والمجاز. ما هي الحقيقة وما هو المجاز؟ عرف لنا المصنف الحقيقة والمجاز في الاصطلاح. أما الحقيقة في اللغة فهي فعيل بمعنى فاعل، من حق الشيء إذا ثبت، وقد تكون بمعنى مفعول، من حقق الشيء إذا أثبته، فهي فعيل بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. والتاء في قولنا الحقيقة هي تسمى تاء النقل، تنقل الكلمة من الوصفية إلى الاسمية، إذ الأصل في الوصف هو حقيق كذبيح، ولما نقل الوصف إلى الاسمية لحقته التاء فقيل حقيقة وذبيحة للدلالة على أنها فرع عن الوصفية. فالتاء في قولنا الحقيقة ليست للتأنيث كما يظن، ولذلك يجوز أن نقول هذا اللفظ حقيقة، ولو كانت للتأنيث لما صح أن يقال ذلك، لأن اللفظ مذكر والأصل أن يتطابق الموصوف مع صفته، وإنما هي للدلالة على نقل الكلمة من الوصفية للإسمية وللأشعار بالأصل الذي كانت عليه قبل النقل. أما في الاصطلاح فقد عرفها المصنف بتعريفين، فقال: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، هذا التعريف الأول. والتعريف الثاني قال: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطر. عرف المصنف الحقيقة بتعريفين. أما التعريف الأول الذي هو قوله ما بقي في الاستعمال عن موضوعه، فهو تعريف قاصر على الحقيقة الوضعية اللغوية، لأن الوضع كما سيأتي معنا يطلق في الأصل ويراد به الوضع اللغوي. أما التعريف الثاني الذي هو قوله ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، ليكون شاملا للحقائق الثلاث التي هي الحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية، لأن كل لفظ إذا استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة كان حقيقة، سواء كان اصطلاح المخاطبة شرعيا أو عرفيا أو وضعيا لغويا. وستأتي معنا هذه المسألة بالتفصيل عند الكلام عن أقسام الحقيقة والتنبيهات التي سيأتي ذكرها. أما المجاز فالمصنف عرفه في الاصطلاح ولم يعرفه في اللغة، وإن كان تعريفه الذي ذكره أشبه بالتعريف اللغوي. فالمجاز في اللغة مصدر ميمي من جاز الشيء جوازا إذا تعداه وجاوزه، فهو في الاستعمال الحقيقي يستعمل في العبور الحسي ويستعمل في العبور المعنوي مجازا، وهو ضد الحقيقة، لأن الحقيقة إذا كانت تعني الثبوت فالمجاز تعدي، لم يثبت في شيء بل تعداه، ولذلك سمي مجازا وسمي الأول حقيقة. أما في الاصطلاح فعرف المصنف بقوله ما تجوز به عن موضوعه. ويلاحظ أن المصنف رحمه الله اقتصر على تعريف الحقيقة والمجاز مع بيان أقسام الحقيقة وذكر بعض علاقات المجاز التي هي الزيادة والنقصان والنقل والاستعارة. وهذا الباب الذي هو باب الحقيقة والمجاز، قبل الخوض فيه لابد من بيان وشرح عبارات تضمنها من باب يتوقف فهم بعض المقصود منه عليها. وهذه العبارات هي الوضع، ماذا يقصدون بالوضع، ما بقي في الاستعمال على موضوعه، ما هو المقصود بالاستعمال، ما استعمل في مصطلح عليه من المخاطب، أو ما هو المقصود بالاصطلاح، وما هو المقصود بالحمل. هذه أربع اصطلاحات خصوصا الثلاثة التي الوضع والحمل والاستعمال لا بد من معرفتها وفقهها لتوقف فهم المقصود عليها. ويعد تمييز معاني الوضع والاستعمال والحمل كما يقول القرافي من الأمور الهامة المحتاج إليها في عدد من العلوم، وذلك لما يقع من الالتباس في حقائقها على كثير من الناس بسبب ورود هذه الحقائق على المعنى الواحد باعتبارات متغايرة، كما قال القرافي رحمه الله. فما هو الوضع وما هو الاستعمال وما هو الحمل؟ أما الوضع فهو في اللغة ضد الرفع، أي هو الخفض والحط. لذلك يقول ابن فارس الواو والضاد والعين أصل واحد يدل على الخفض للشيء وحطه، ومن معانيه الجعل، هذا في اللغة. والذي يهمنا هو التعريف أو بيان حقيقة الوضع الاصطلاحي، فما هو المقصود بالوضع اصطلاح. وهو في اصطلاح العلماء مشترك بين معنيين يطلق ويراد به أحد معنيين. المعنى الأول للوضع هو تخصيص شيء بشيء، متى أطلق أحد الشيئين فهم منه الشيء الثاني. إذا قلت أسد فهم منه الحيوان المفترس، فهو تخصيص شيء بشيء، هذا يسمى وضعا. أما الإطلاق الثاني من إطلاقات الوضع فهو غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره، غلبة استعمال اللفظ في المعنى حتى يصير أشهر فيه من غيره. وإن كان أطلق في الأول على معنى آخر، فإذا كانت الدابة مثلا في الوضع خصصت بكل ما يدب على الأرض سواء كان عاقلا أو غير عاقل فهذا وضع. وهناك وضع آخر وهو أن لفظ الدابة غلب استعماله فيما لا يعقل، فهذا أيضا وضع. فالوضع يطلق ويراد به تخصيص شيء بشيء، ويطلق ويراد به غلبة استعمال اللفظ في معنى من المعاني حتى يصير أشهر فيه من غيره. وبانتظام هذين المعنيين للوضع تظهر علاقة الوضع بالحقائق الثلاث، لأن المقصود بالوضع في الحقيقة اللغوية الوضعية هو المعنى الأول الذي هو تخصيص شيء بشيء، متى أطلق أحدهما فهم الثاني. أما المقصود بالوضع في الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية هو غلبة الاستعمال، غير أن الأليق هنا في كلام المصنف أن يحمل الوضع على الوضع بالمعنى الأول الذي هو الوضع اللغوي، لأنه أورد تعريفين للحقيقة ولو أريد بالوضع. والمعنى الثاني لكان التعريفان مترادفان وهما شيء واحد، والأصل عدم الترادف، فيكون المصنف قصد بيان أنواع الحقيقة واختلاف العلماء في المسألة، فيكون قوله في الحقيقة وما بقي على موضوعه أي الوضع اللغوي، ويقصد بالحقيقة اللغوية دون غيرها من الحقائق، ويكون مقصوده بالتعريف الثاني دخول الحقائق الثلاث، فيكون قصد المصنف بيان المغايرة بينهما. ويقول بدر الدين الزركشي رحمه الله في البحر المحيط: ومنه يعلم أن الوضع في اللغة غير الوضع في الشرعية والعرفية، فإنه في اللغة تعليق اللفظ بإزاء معنى لم يعرف به غير ذلك الوضع، وأما في الشرعية والعرفية فبمعنى غلبة الاستعمال دون المعنى السابق، إلى آخر كلامه رحمه الله. هذا بالنسبة للوضع، ومنه علمنا العلاقة بين الوضع والاستعمال. فالوضع قد يطلق ويراد به الاستعمال، وقد يطلق ويراد به ما يقابل الاستعمال، لأنه بالمعنى الأول ليس استعمال، لأن الاستعمال يراد به غلبة استعمال اللفظ في معنى غير الذي وضع فيه في الاصطلاح. فالمعنى اللفظ الثاني من الألفاظ التي ينبغي بيانه الاستعمال، والاستعمال هو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، سواء أريد به مسماه وهو الحقيقة، أو أريد به غير مسماه لعلاقة بينهما وهو المجاز. وعليه فإن الاستعمال مرتبة متأخرة في الوجود عن الوضع، واللفظ بعد وضعه وقبل استعماله لا يصف بحقيقة ولا بمجاز. فالاستعمال قد يراد به الحقيقة إذا كان على وجه الغلبة من غير احتياج إلى قرينة، وقد يطلق ويراد به المجاز إذا وردت القرينة، إذا استعمل في غير ما وضع له. فالاستعمال قد يكون حقيقيا وقد يكون مجازيا، وإن كان كما سيأتي التنبيه عليه أن الاستعمال الحقيقي هو مجازي في الأصل، لأن القرينة التي هي غلبة الاستعمال هي التي سيرته إلى المعنى المنقول إليه دون المنقول عنه، غير أنه إذا كانت القرينة ذاتية سمي حقيقة، أما إذا كانت القرينة خارجية سمي مجاز. أما الحمل كاصطلاح ثالث من الاصطلاحات التي ينبغي بيانها، فهو اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه، أو ما اشتمل على مراده، أي أن يعتقد السامع للألفاظ مراد المتكلم منها وكذا، أو أن يعتقد السامع معنى يشتمل على مراد المتكلم. ومنه نعلم الفرق بين الحمل والاستعمال، الحمل من صفات السامع والاستعمال من صفات المتكلم. لذلك إذا مثلا وردت ألفاظ شرعية، السامع على أي الألفاظ يحملها؟ على مراد الشارع. إذا وردت الصلاة في لسان الشارع، السامع على أي شيء يحمل لفظ الصلاة؟ على مراد الشارع. والاستعمال الشرعي، الشرع إذا استعمل لفظا فيستعمله على مراده الذي هو المتكلم. فالحمل من صفات السامع والاستعمال من صفات المتكلم. أما الاصطلاح فهو التوافق على أمر ما، وهو أن يتفق جماعة على وضع لفظ لمعنى معين، فهو بهذا الاعتبار مرادف للوضع بمعنى ثاني دون معنى الأول على أمر ما، بحيث يتفق جماعة على جعل وضع لفظ على معنى معين، فهو بهذا مرادف للوضع بالمعنى الثاني السابق ذكره دون الأول، وهو شامل للحقائق الثلاث، ولذلك المصنف رحمه الله في التعريف الثاني ماذا قال؟ ما اصطلح عليه من المخاطر. فاستعمل اللهم الاصطلاح لأن الاصطلاح شامل للحقائق الثلاث، وهو بمعنى الوضع بالمعنى الثاني المذكور سابقا. وهذه المسألة التي هو مسألة الحقيقة والمجاز، وقد رأينا تأثير الوضع فيها، يلاحظ أن لمسألة مبدأ اللغات تأثيرا كبيرا على هذه المسألة، لأن الوضع اللغوي هل هو اصطلاحي أم هو توقيفي؟ فنحتاج إلى معرفة الوضع الأول للكلمة حتى نقول إن استعمال الكلمة في هذا المعنى هو استعمال مجازي وليس استعمالا حقيقيا. وعلى كل الأقوال، والعلماء يختلفون في هذه المسألة اختلافا كبير، والصحيح كما يقول شيخ الإسلام أنه لا مطمع في معرفة حقيقة مبدأها هل هي توقيفية أم اصطلاحية. وعلى كل هذا فإن لغلبة الاستعمال وشيوعه في معنى من المعاني آثارا كبيرا في اللفظ حقيقة أو مجازا. فاللفظ إذا غلب في معنى من المعاني، سواء كان ذلك اللفظ وضع لذلك المعنى وضعا ابتدائيا أم غلب استعماله في ذلك المعنى، فإنه يعتبر حقيقة، ومتى خرج عن ذلك فإنه يعتبر مجاز. فإذا شاع استعمال لفظ الدابة في غير العاقل وإن كان في أصل وضعه اللغوي يطلق على كل ما يدب على الأرض فإنه حقيقة في ذلك، وشرفه واستعماله في غير ذلك هو مجاز. فلو استعملت لفظ الدابة في الإنسان لكنت متجوزا، لأن غالبة الاستعمال صيرت هذا اللفظ يدل على معنى خاص وهو فيما لا يعقل. وعلى هذا فلا نحتاج إلى مبدأ اللغات في تحديد الحقيقة من المجاز، وإنما المرجع في ذلك كله إلى غالبة الاستعمال، خصوصا وأن مبدأ اللغات أمر متعذر كما سبق. فإنه وإن لم يعلم أصل اللفظ من حيث وضعه إلا أن غلبة الاستعمال تنزل منزلة الوضع الأول، لأن المقصود بالحقيقة هو دلالة اللفظ على المعنى المراد من غير احتياج لقرينة، بخلاف المجاز فإنه يحتاج لي قرينة. فظهور اللفظ في الحقيقة، هذه مسألة مهمة نحتاجها كثيرا في مسائل معنا، في هل في اللغة مجاز أم لا، هل في القرآن مجاز أم لا. فالظهور في الحقيقة ظهور ذاتي لا يفتقر إلى قرينة، والظهور في المجاز هو ظهور خارجي يفتقر إلى القرينة الخارجية. فاللفظ إذا استعمل في مجازه لوجود قرينة هو ظاهر في ذلك المعنى المجازي أو ليس بظاهر؟ إذا قلت رأيت أسدا شاهرا سيفا، هل لفظ الأسد هنا ظاهر في معنى الإنسان الشجاع أم ليس بظاهر؟ ظاهر، كلاهما ظاهر. الظهور كما يكون في المعنى الحقيقي يكون في المعنى المجازي، غير أن ظهور الحقيقة ظهور ذاتي لا يتوقف إلى قرينة، أما الظهور في المجاز فهو ظهور خارجي يفتقر إلى قرينة. نمثل بمثال نحوي، نحن نعلم أن الأمر ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر، صح؟ لكن نحن نعلم بأن من دلالات المضارع الأمر قوله جل وعلا لينفق ذو ساعة من ساعة، ينفق ما هو؟ هذا أمر ولا ما هو أمر؟ لكن دلالة وفعل الأمر على الأمر من لفظه من ذاته، لكن دلالة فعل المضارع على الأمر من اللام التي هي لام الأمر. فأيضا ها هنا دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي وظهور ذلك المعنى في اللفظ هو ذاتي، أما ظهور المعنى في اللفظ المجازي هو خارجي يفتقر للقرين، وهذا هو الفرق بين الحقيقة والمجاز. وإذا كان كذلك وبينا هذه المصطلحات التي لا بد منها في معرفة الحقيقة والمجاز وأقسامهما، فإنه ينتهي بنا المطاف إلى بيان حقيقة المجاز وبعض مباحثها. فأولا الحقيقة، ما هو تعريفها؟ عرف المصنف كما سبق بتعريفين، والمختار في تعريفها أن يقال فيها هي اللفظ المستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب لتكون شاملة للحقائق الثلاث. فنعرفها بأنها اللفظ المستعمل في غير ما وضع فيما وضع له في اصطلاح التخاطب ليكون ذلك شاملا للحقائق الثلاث التي هي الحقيقة اللغوية والعرفية والشرعية. ومن هذا التعريف يظهر لنا أن للحقيقة أقساما ثلاث. أول هذه الأقسام هي الحقيقة الوضعية اللغوية، والمقصود بها هنا اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة. ونقصد بالوضع هنا هو المعنى الثاني الذي هو استعمال اللفظ في معنى من المعاني حتى يصير أشهر فيه من غيره. وهذا التعريف هو أولى ممن عرف الحقيقة بقوله هي اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، لأن ابتداء الوضع يحتاج إلى دليل، وأن هذا اللفظ وضع ابتداء في المعنى الفلان. وتؤول المسألة إلى مسألة ابتداء اللغات، وقلنا إن معرفة ذلك أمر متعدد، فلذلك الأولى أن نعرفها بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، خلافا لمن عرفها بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، لأن ابتداء الوضع أمر متعذر كما هو في مبحث اللغة. وثبوت الحقيقة اللغوية أمر متفق عليه بين العلماء. أما القسم الثاني من أقسام الحقيقة فهو الحقيقة العرفية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له عرفا سواء كان عاما أو خاصا، وهي تنقسم إلى قسمين: حقيقة عرفية عامة كاستعمال الدابة فيما لا يعقل، وحقيقة عرفية خاصة كسائر الاصطلاحات العلمية كالرفع والنصب عند النحويين والقلب والنقض عند الأصوليين والرفع والوقف عند المحدثين، هذه كلها حقائق عرفية خاصة. وثبوت الحقيقة العرفية الخاصة محل اتفاق بين العلماء، ويختلفون في الحقيقة العرفية العامة، والجمهور على ثبوت الحقيقة العرفية العامة. أما القسم الثالث من أقسام الحقيقة فهو الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، هي اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا كاستعمال لفظ الصلاة في العبادة المخصوصة ذات الأقوال والأفعال المعلومة. والحقيقة الشرعية نقل الاتفاق على إمكانها عقلا، لكن العلماء يختلفون في وقوعها شرعا على خمسة أقوال. هل هناك حقيقة شرعية أم لا؟ هذه مسألة مهمة جدا تبني عليها فروع فقهية كثيرة. فمذهب الجمهور من الفقهاء والمعتزلة، وهو قول أكثر المتكلمين، أنها واقعة شرعا، أن الحقيقة الشرعية واقعة شرعا، في حين يذهب الأشاعرة وعلى رأسهم القاضي أبو بكر البقلاني وابن القشيري ومن وافقهم إلى أنها غير واقعة مطلقة. ويذهب المرجئة ومنهم أيضا بعض الأشاعرة إلا أنها واقعة إلا في الإيمان فهو التصديق، ويحمل على المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي. ويذهب ابن السبكي وفخر الدين الرازي وابن الحاجب إلى أنها واقعة في الحقائق الفرعية دون الحقائق الدينية، يعني تثبت في فروع الفقه دون أصول الدين، وهو قول أبي إسحاق الشيرازي. وأما القول الخامس فهو مذهب الأمدي قائل بالتوقف، توقف في المسألة. والصحيح ما هو؟ هو قول الجمهور بدلالة الاستقراء، فإننا استقرأنا نصوص الشريعة فوجدنا بأنها استعملت ألفاظا في معان خاصة، فالصلاة في اللغة تدل على الدعاء، وفي الشرع استعملت في معنى آخر وهو الأقوال والأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. وأيضا قياسا على الحقيقة العرفية، فإذا أثبتتم الحقيقة العرفية وهي ليست حقيقة وضعية، فلما لا تثبتون الحقيقة الشرعية؟ وقد نقلنا أن العلماء يتفقون على ثبوت الحقيقة العرفية. إذن صحيح مذهب الجمهور لدليلين، الدليل الأول هو دليل الاستقراء، والدليل الثاني هو دليل قياسي على الحقيقة، على ثبوت الحقيقة العرفية، لأن الحقيقة الشرعية هي حقيقة عرفية باعتبار النظر إلى عرف الشارع. والجميع يتفقون على ثبوت الألفاظ الشرعية، وإذا ثبت الألفاظ الشرعية فلا مانع من ثبوت معاني شرعية أخرى. وإذا ثبتت الألفاظ الشرعية فقد اختلف العلماء أيضا في وصل وضعها، في أصل وضعها بناء على الخلاف السابق، وهذه مسألة تعرف عنده بمسألة النقل الشرعي، وهذه تمر بك كثيرا في كثير من المسائل الفقهية. هل النقل الشرعي سبب من أسباب الإجمال أم لا؟ صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.